الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. بين أيديكم يا أخوة هذا المثل المرتب، فنقلب بعض الصفحات ثم نشرح في درسنا بإذن الله تعالى. صفحة العنوان مكتوب: قال العلامة الشيخ عبد الوهاب السبكي في كتابه ماذا؟ معيد، هذا خطأ مطبعي، معيد النعم. بارك الله فيك. صفحة العنوان يا أخوة، قال الشيخ العلامة عبد الوهاب السبكي في كتابه، أي كتاب بإسحاق؟ قلنا التصحيح في ماذا؟ معيد النعم، ليس مبيد النعم، معيد النعم. نعم، كلمة المبيد قلنا خطأ مطبعي، الصواب معيد. لا، ومبيد النعم. نعم، انتقل إلى صفحة المقدمة. بعد خطبة الحاجة: أما بعد، فإن على كل مسلم فضلا عن كل طالب علم أن يكون ذا عقيدة صحيحة. وجدتم؟ فضلا عن كل طالب علم أن يكون ذا عقيدة صحيحة يرقى بها إلى العلا وينجو بها من الردى، وتكون له سببا للعصمة من الفتن في الدنيا والنجاة من النار في الأخرى. ولا توجد عقيدة صحيحة سوى العقيدة السلفية التي كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الذين زائدة، امسح الذين زائدة هذه يا أخوة. نعم، قلنا العقيدة الصحيحة التي كان عليها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم الأخيار. وقد قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم. انتهت المقدمة، نبدأ بالكتاب يا أخوة. مقدمة المؤلف هذا قرأناها وشرحناها على الكتاب، كتاب الأصل. أول ما بدأ قلنا هذا المثل المرتب أركان الإيمان. لماذا يا أخوة؟ لو نرجع إلى مقدمتي، ليس مقدمة المؤلف، انظروا ماذا تمنى الشارح: ومن الكتب المؤلفة لبيان عقيدة السلف الصالح. قلنا: ما هي العقيدة التي تنجي صاحبها من النار ومن الفتن في الدنيا؟ عقيدة سلفية. فما هي المؤلفات التي تدلنا على العقيدة السلفية وتعرفنا عليها؟ ومن الكتب المؤلفة لبيان عقيدة السلف الصالح كتاب العقيدة الطحاوي الإمام جعفر الطحاوي رحمه الله، وهو مذكور فيه الاعتقاد بعامة ولكنه غير مرتب، ولهذا وقع الكلام على الصفات مفرقا، ووقع الكلام على القدر مفرقا، ووقع الكلام على الإيمان مفرقا، وهكذا في نظائر هذه المسائل، فهي كانت شبيهة بالإملاء على ما جاء في قلب المؤلف رحمه الله وأجل له المثوبة، دون ترتيب علمي يجمع المسائل بعضها إلى بعض، يجمع النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه. ولهذا الشارح علي بن أبي العز في أواخر شرحه أنه تمنى أن لو رتب هذا الشرح على ترتيب أركان الإيمان. تمنى الشارح أن لو رتب الشرح على ماذا؟ ترتيب أركان الإيمان. ولهذا تمنى الشارح. نعم، ثم ما يتصل بذلك من الكلام ليكون أبلغ في الانتفاع، فيجعل الكلام في الألوهية متتابعا، والكلام في الصفات متتابعا، والكلام في الإيمان متتابعا، وفي القدر متتابعا، وفي النبوات متتابعا، إلى آخر ذلك. إذن هذا الذي تمناه من؟ الشارح. وهذا ما دفعني إلى ترتيبه وتبويبه بفضل الله وتوفيقه، وأسأل الله أن يبارك فيه. فرتبنا يا أخو هذا المتن على أركان الإيمان، وكذلك وضعنا أبواب بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني تراجم لكل مجموعة من الفقرات، وضعت بابا يدل على ماذا محتوى هذه الفقرات. وإن يسر الله أعان الله بفضله وتوفيقه، كذلك نرتب الشرح على هذا المثل إن شاء الله، تحقيقا لأمنية الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. فنحن إن شاء الله نمشي على هذا المتن وفقرة فقرة بإذن الله تعالى وننتقل إلى الشرح، نقرأ الشرح من الكتاب. نبدأ بالركن الأول يا أخوة، فقلنا أركان الإيمان، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان. الركن الأول الإيمان بوحدانية الله تعالى، توحيد الله وأنواعه الثلاث. هذه التراجم قلت هي مزيدة ليست من المتن. توحيد الله وأنواعه الثلاث، توحيد الربوبية، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له في ربوبيته، ما بين معكوفين مني ليس من أصل المتن. ولا شيء يعجزه، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخاف، باعث بلا مشقة، أخذنا هذا. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. الحين يعني الهلاك، صار من أهل الهلاك والخسران. هذه الفقرة لم نشرحها، والمؤلف والشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى لم يشرح هذه الفقرة، قال وهذا الكلام واضح ظاهر لا حاجة إلى شرحه. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. وخير دليل على ما قاله المؤلف رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. أخذنا هذا؟ نعم. أي نعم. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، هذا لم نأخذه، نأخذه إن شاء الله في الدروس القادمة. ننتقل إلى توحيد الألوهية، إن الله واحد لا شريك له في ألوهيته ولا إله غيره، أخذناه؟ نعم. أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، إن هذا توحيد الألوهية، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. والله تعالى وحده يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، هذا موضوع درسنا في هذه الليلة إن شاء الله. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، فانظر في كتابك يا أخي في الشرح، هذا في الصفحات الأخيرة من الكتاب، الصفحات الأخيرة من الكتاب. نعم، في طبعة هذه 396، هذه الطبعة 400. تختلف عندك، ارفع أخي، 400. نعم هذه 400، ارفع أخي، ارفع وقل لهم أي. الغلاف، انظروا يا أخو هذه الطبعة. نعم قبل مبحث الصحابة، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تنظرون إلى الفارس يا أخوة، في الفارس يا أخوة مبحث الصحابة رضوان الله عليهم قبله. نعم ارفع. طيب يكفي يا أخوة، نبدأ إن شاء الله. قلنا ما هو المتن؟ والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. أين وضع المؤلف رحمه الله هذه الفقرة؟ قلنا في ماذا؟ في آخر الكتاب، مع أن هذا الموضوع متعلق بماذا؟ بالتوحيد، توحيد الربوبية والألوهية. متعلق هذه الفقرة متعلقة بتوحيد الربوبية من جهة وبتوحيد الألوهية من جهة أخرى. ما جهة تعلقها بربوبية الله سبحانه وتعالى؟ أنه وحده هو الذي يستجيب الدعوات، وهو وحده هو الذي يقضي الحاجات. استجابته للدعوات، قضاؤه للحاجات، من الربوبية من الألوهية؟ ها يا شباب، من الربوبية. آخر استجابته من الربوبية والدعاء من لا، الجواب على قدر السؤال. استجابته للدعاء، قضاؤه للحاجات، ربوبية أم ألوهية؟ أبا إسحاق، ألوهية. ها في ربوبية التعلق بالأمرين. لا لا لا بس نعم، أريد أن نعرف فهم الإخوة. ها يتعلق بالأمرين. آخي ربوبية، ربوبية أكثر الآراء على الربوبية. ألوهية، ألوهية، ربوبية. آخي ألوهية. بارك الله فيكم يا أخوة، انظروا تأملوا كلامه، يستجيب ويقضي. يستجيب ماذا؟ الدعاء، ويقضي. يستجيب ويقضي من أفعال الله أم من أفعال العباد؟ طيب أفعال العباد، توحيد الله بأفعاله ربوبية أم ألوهية؟ ها؟ توحيد الله بأفعاله ها؟ ربوبية كلكم؟ ربوبية الحمد لله. فكيف تقولون ألوهية يا أخوة؟ يستجيب ويقضي، هذان الفعلان من أفعال الله سبحانه وتعالى، ونوحده بماذا؟ بهذين الفعلين. ما معنى هذا الكلام؟ نقول أنه لا يستجيب الدعوات إلا الله، ولا يقضي الحاجات إلا الله. والدليل على توحيده بهذين الفعلين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن من الذي يستجيب الدعوات؟ ربنا جل وعلا. من الذي يقضي الحاجات؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إذن هذان الفعلان يتفرد بهما من؟ ربنا جل وعلا. فإن نظرنا إلى الفعلين نقول هذه الفقرة متعلقة بتوحيد الربوبية، لكن إن نظرت إلى فعلك أنت، دعواتك تدعو الله سبحانه وتعالى وتنزل حاجاتك به سبحانه وتعالى، تفرده بعباداتك وبدعائك وبندائك، فهذا توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. هذا هو الفرق يا أخو بين الربوبية والألوهية. توحيد الله بأفعاله ربوبية، وتوحيد الله بأفعالنا ألوهية. ها كلام جميل، جملة جملة كلام جميل، نعم عموما. لكن قلنا ماذا أدق من هذا لكي نسلم من الإشكالات؟ نقول أفعال الله سبحانه وتعالى ربوبية، وأفعالنا ألوهية. إن أفردنا الله سبحانه وتعالى بأفراده نحن لم نفعل شيئا، وحدنا الله بأفعاله، وإن أفردناه بأفعالنا وحدنا في ألوهيته. فالله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قلنا يمكن أن ننظر إلى هذه الفقرة من زاويتين، زاوية ربوبيتي وزاوية ماذا؟ الألوهية. أخوة، لذا أين موضع هذه الفقرة؟ بآخر الكتاب أم مع مباحث الربوبية والألوهية؟ هنا يا أخوة، لذا قدمنا هذه الفقرة إلى مبحث توحيد الألوهية. يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. لماذا زدت كلمة وحده في المتن يا أخوة؟ والله تعالى وحده يستجيب الدعوات، مع أن تقديم ما حقه التأخير يكفي للاختصاص والحصر والقصر. ما قال يستجيب الله تعالى الدعوات، وإنما قال والله تعالى يستجيب الدعوات. ما الفرق؟ الفرق أن التقديم، ما الفرق بين إياك نعبد وبين نعبدك؟ أن التقديم أفاد ماذا؟ أفاد الحصر والتخصيص. نعم، والله تعالى وحده من باب التأكيد، لكي تفهم أنه وحده جل وعلا لا غيره يستجيب الدعوات، وهو وحده كذلك يقضي الحاجات. نأتي إلى شرح الشارح رحمه الله تعالى. شرح: قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن من الذي يستجيب؟ الله جل وعلا وعدنا وقال ربكم، ومن أصدق من الله قيلا. فالله سبحانه وتعالى قال وقوله الحق: ادعوني أستجب لكم. طيب ما إعراب أستجب؟ لكي نصل إلى فائدة عقدية من خلال معرفتنا بإعراب أستجب. أبا روح، جواب الشرط اقتربت، لكن ها جواب الطلب، جواب طلب يا أخوة. نعم ادعوني أستجب. ادعوني أمر أم لا؟ أمر طلب يا أخوة. ادعوني أستجب. فجواب الطلب يا أخوة مجزوم أم لا؟ مجزوم. أستجب، لم يقل أستجيب لكم. لاحظتم الياء محذوفة أم لا؟ أصل الفعل أستجيب. أستجيب، أين الياء هنا؟ محذوفة، دليل على أن هذا الفعل مجزوم أم لا؟ مجزوم. بناء على ماذا مجزوم؟ جواب لطلب. إذن هذا الجواب يأتي كلما أتى ماذا؟ كلما أتى الطلب. ادعوني أستجب، كلما جاء دعاءك جاء ماذا؟ استجابة الله سبحانه وتعالى. لذا كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الاستجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، لأنني كلما دعوت وعدني الله سبحانه وتعالى بالاستجابة. نعم. وإذا سألك عني، سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. طيب يا أخو، هذا القرب قرب ماذا؟ هل قريب منا بذاته، أم قريب منا كما جاء في الآيات الأخرى: إنني معكما أسمع وأرى؟ قريب منا بمعاني ربوبيته، يسمعنا ويرانا ويربينا ويستجيب دعاءنا ويقضي حاجاتنا، بهذا المعنى قريب أم بذاته؟ بهذا المعنى يا أخوة. وما الذي جعلنا نقول بهذا المعنى؟ الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى. نعم. وإلا فربنا جل وعلا ليس في كل مكان كما تقول الحلولية والصوفية، بل الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن كلما دعوت الله سبحانه وتعالى يجيبك رب العالمين جل وعلا، لكن إن تخلفت الإجابة فلا شك أن هناك مانع أو أن هناك تخلف لبعض شروط استجابة الدعاء. قال: والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم. أهل الملل وغيرهم، ما المراد بهذا الكلام؟ ما المراد بأهل الملل؟ أهل الملل الأديان. هناك ملل ونحل يا أخوة. الملل والنحل، هناك كتب ألفت في الملل والنحل. المراد بالنحل يا أخوة الفرق الإسلامية المنسوبة إلى الإسلام، والمراد بالملل الأديان السماوية. فقال: نعم والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل، أي من أهل ماذا؟ الأديان وغيرهم، حتى من؟ الكفار الذين ليس بصاحب دين. قال أن الدعاء، ماذا قالوا؟ أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. يعني ماذا يا أخوة؟ أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين وليس رب المسلمين المؤمنين فقط. ومن مقتضيات الربوبية بارك الله فيكم، نعم، ماذا؟ أن يرزق عباده، وكذلك أن يستجيب دعاءهم وأن يقضي حاجاتهم. بل الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء إبليس، قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المقربين. ربنا جل وعلا استجاب لإبليس واستجاب للكفار لما كانوا في البحر، ألا يستجيب لك يا مسلم؟ إذن استجابة الله لدعاء الناس مسلمهم وكافرهم قلنا من مقتضى ماذا؟ ربوبيته، لا من مقتضى ألوهيته. لو كانت استجابة الدعاء متعلقة بالألوهية لما استجاب إلا لمن؟ إلا لأهل التوحيد. ولكن قلنا هذا من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، كما في حق من قلنا؟ إبليس، دعا الله فاستجاب له، لكن فتنة له ومضرة عليه أم لا؟ فتنة لنا. استجاب الله لدعاء إبليس، أبقاه إلى يوم القيامة قعد لنا في الصراط المستقيم، فتنة لنا ومضرة على من؟ على إبليس. قال ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. إذن ماذا يا أخوة؟ نقول استجابة الدعاء ليس دليلا على صلاح الداعي، استجابة الدعاء لدعاء الإنسان ليس دليلا على صلاح الداعي مطلقا، وإنما ماذا يا أخوة؟ كما قال الشافعي رحمه الله، إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو يخبر بالمغيبات فلا تصدقوه ولا تقتربوا به حتى تعرضوا أعماله على الكتاب والسنة. إذا نقول ما علامة صلاح العبد يا أخوة؟ علامة صلاحه من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. إذا رأيت شخصا يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى وفقه الله لحب العلم وطلب العلم، هذا عنوان السعادة. إذا رأيت شخصا يتمسك بالسنة ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أن هذا عنوان السعادة وعنوان محبة الله له. فاتبعوني يحببكم الله. إذا رأيت نفسك أو رأيت غيرك يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أن هذه علامة صلاحه وعلامة محبة الله له سبحانه وتعالى. أما إن رأينا أن شخصا يستجاب لدعائه هذا ليس دليلا على الصلاح يا أخوة، بدليل أن الكفار استجيب لهم كذلك وأن إبليس استجيب لدعائه، لأن استجابة الدعاء قد تكون ماذا كما قلنا؟ فتنة ومضرة. ومن حديث والله سبحانه وتعالى يرزق الكفار ويرزق المنافقين، واستجابة الدعاء من جنس ماذا؟ من جنس الرزق كذلك كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، وكذلك من جنس النصر. رب العالمين جل وعلا نصر الكفار والمشركين على المسلمين يوم أحد، هل هذا دليل صلاح الكفار والمشركين وسلامة معتقدهم ومنهجهم؟ لا يا أخوة. إذن لا نستدل بهذه الأمور على صلاح المعتقد والمنهج، لكن عند الصوفية وعند عوام الناس يا أخوة يقال فلان مستجاب الدعوة مجاب الدعوة، هذا دليل على أنه ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. لا، مع أن الرجل إما عامي جاهل وإما مبتدع خرف لا يعرف شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه ليست بعلامة. قال إذ كان كفر وفسوق يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. نعم، من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الحديث يا أخوة ضعيف ضعفا يسيرا، يعني مقبول في الشواهد والمتابعات. وقد نظم بعضهم هذا المعنى، أي معنى هذا الحديث، فقال الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. انظر الفرق، الرب يغضب متى؟ إن تركت سؤاله. أما بنو آدم يغضب عند سؤاله، حين يسأل يغضب. هذا دليل على كرم الله جل وعلا وعلى فضله وإحسانه. قال ابن عقيل من علماء الحنابلة قال قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان، أي وفي ذلك إثبات صفات لله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ندبنا وحثنا على دعائه. هذا يدل على ماذا؟ أحدها الوجود، فإن الذي ليس بموجود لا يدعى، الذي ليس بموجود لا يدعى، الأموات. لذا عاب الله على المشركين دعاءهم ماذا؟ الأموات، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذن بما أن الله ندبنا إلى دعائه هذا دليل على ماذا؟ قبل كل شيء وجوده. ثانيا الغنى، فإن الفقير لا يدعى، رب العالمين غني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته وهل ينقص من ملكي شيئا؟ أبدا. إذن هذا دليل على ماذا؟ دليل على غنى، فإن الفقير لا يدعى. السمع، فإن الأصم لا يدعى. لذا رب العالمين يعيب على المشركين أنهم يدعون الذي لا يسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. القدرة، فإن العاجز لا يدعى. إذن هذه الصفات كلها لازمة لماذا؟ لدعائنا لله سبحانه وتعالى وسؤالنا منه حاجاتنا. قال ومن يقول بالطبائع، ما معنى هذا الكلام من يقول بالطبائع؟ نعم أخي، الطبيعة جمع طبيعة يا أخوة. نعم، الذين يقولون بالطبائع يا أخوة هؤلاء لا يرون الدعاء، لأنهم يرون أن الطبيعة هي التي تفعل وهي التي تغير الأحوال من سيء إلى حسن، من حسن إلى سيء. نعم، فهذه الطبائع أنواع. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي. يعني ما هي الطبيعة يا أخوة؟ النار والنجم والشجر والحجر. طيب، هل يدعى هذه الأشياء، تدعى النار مثلا، هل يدعى يقال للنجم أصلح مزاجي؟ طبعا لا، لأن هذه عنده مؤثرة طبعا لاختيارا. ما معنى هذا الكلام؟ هم يقولون بتأثيرها الطبيعة، يقولون أن الطبيعة مؤثرة، وأن هذا التأثير وهذا التغيير والتحول الذي نراه في الناس، التحول من فقر إلى غنى ومن غنى إلى فقر، من عز إلى ذل، من ذل إلى عز، هذا التحول جاء من الطبيعة. الطبيعة هي المؤثرة، لكن هي مؤثرة طبعا أم اختيارا؟ هي تؤثر بلا إرادة. إذن لا يتوقف التأثير على دعاء، بمعنى أن الناس يدعون النار أو يدعون الطبيعة، يا طبيعة أصلحي أحوالنا، أرزقينا، أو افعلي كذا، أو ارفعي عنا كذا. يقول الطبيعة هي مؤثرة بطبعها لا باختيارها. ما المراد من هذا الكلام يا أخوة؟ مع أن قولهم بالطبيعة هذا كفر من جهة، لكن من جهة أخرى إسقاط ماذا؟ إبطال ماذا؟ إبطال الدعاء. قال فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. نعم، وذهب قوم من المتفلسفة. ما الفرق بين الفلاسفة والمتفلسفة؟ يا أخي يدعي الفلسفة وليس بفيلسوف. ما معنى فيلسوف؟ ها أخي قارب قارب بقي بقي بقي الشق آخي. لا لا لا لا تبتعد عنه. حب الحكمة، فيلسوف يعني محب الحكمة، الفلسفة يعني حب الحكمة يا أخوة. نعم، قلنا ذكرنا مرارا يا أخوة أن هذه الحكمة التي أتى بها أرسطو وأتى بها تلميذه أفلاطون وأمثالهم، طيب نحن في غنى عنها، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى حكمهم، بل هي ليست من الحكم. وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة، ليس كلهم، الغلاة منهم، ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. لماذا؟ يذكرون العلة يا أخوة. أما غالية المتصوفة يا أخوة، بعضهم يرون أنهم إذا وصلوا إلى اليقين فلا حاجة لا إلى العبادة ولا إلى الدعاء، لأن الدعاء كما تعلمون يا أخوة نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فهم يسقطون عن أنفسهم النوعين، دعاء السؤال ودعاء ماذا؟ العبادة. هذا بعضهم إذا وصلوا إلى اليقين، مشايخهم الكبار. نعم، وهذا عين الزندقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس دينا وتقوى وخشية وخوفا وعبادة، ومع هذا قال الله له سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، لا يقين الصوفية. قالوا لأن المشيئة الإلهية، ما هي علتهم في إسقاط الدعاء وأن الدعاء لا فائدة فيه؟ قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء. المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب، أنت ماذا تريد أن تدعو من الله؟ تريد ماذا؟ أن يشفي مرضك، أن يرزقك ابنا صالحا، أن ينجيك من مشكلة. طيب، إن اقتضى الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ابنا صالحا أو أن يشفي مريضك مثلا، إن اقتضت المشيئة فهي حاصلة بلا ماذا؟ بلا دعاء. وإن لم تقتضي المشيئة الإلهية فهي لا تحصل ولو دعوت ليلا نهار. قالوا لأن المشيئة الإلهية اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء، وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين. تلاحظون خواص العارفين يصلون إلى هذا، ويجعل الدعاء عليه في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية. كيف معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام؟ ها أخي، هو أمر بالدعاء فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهناك أحاديث كثيرة فيها ماذا؟ الحث على الدعاء. إذن هذا من حيث الشرع معلوم الفساد. أما من حيث العقل يا أخوة، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول، الفلاسفة انظر في البداية قال متفلسفة الذين ليسوا بفلاسفة، الفلاسفة إذن قول الفلاسفة أقرب إلى الصواب من قول من؟ المتفلسفة. حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون. ضجيج الأصوات في هياكل العبادات، هياكل العبادة سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مسيحيا أو أي شيء أو مسلما، في هياكل العبادات في المساجد والبيع والكنائس، لما يدعون الله سبحانه وتعالى يرفعون أصواتهم بلغات مختلفة، نعم هذه الأصوات وهذا الدعاء يحلل ماذا؟ نعم، والأصل يحل هذه العقد ما عقدته الأفلاك المؤثرات، عندهم الأفلاك هي التي تؤثر عند الفلاسفة، هذا وهم مشركون. نقول أصابوا من جهة لكن هم في الأصل ماذا؟ مشركون. الشاهد من كلامهم هو ماذا؟ أن الدعاء ينفع أم لا ينفع، وهذا من باب التجربة هم يقولون. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، ما هما المقدمتان؟ المقدمة الأولى قالوا إن اقتضت المشيئة فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضي فلا ينفع الدعاء. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، ثم قسم ثالث، نقول ليس قسمان فحسب وإنما هناك قسم ثالث، ما هو؟ وهو أن تقتضيه أي شيء، المشيئة الإلهية تقتضي وجود المطلوب بشرط لا تقتضيه مع عدمه. ما هو النوع الأول يا أخوة؟ المشيئة تقتضي. النوع الثاني المشيئة لا تقتضي. نقول هناك نوع ثالث، المشيئة تقتضي وجود المطلوب بشرط وجود الدعاء. المشيئة الإلهية تقتضي وجود المطلوب لكن بشرط ماذا؟ وجود الدعاء. كما ذكرنا في باب زيادة العمر أن الله سبحانه وتعالى كتب لفلان ابن فلان عمرا طويلا بشرط ماذا؟ صلة الرحم. وهكذا هنا يا أخوة، أن الله سبحانه وتعالى يعني كتب وجود المطلوب ويشاء وجود المطلوب أو شاء وجود المطلوب بشرط ماذا؟ وجود الدعاء. إذن هذا القسم غفل عنه من؟ المتفلسفة. وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح. نعم، متى الثواب يا أخوة؟ إن وجد العمل الصالح، ولا توجبه مع عدمه. وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب، ولا توجبه مع عدمها. توجب، أين فاعل توجب؟ هي ماذا؟ المشيئة. كما توجب المشيئة الشبع والري عند الأكل والشرب، ولا توجبه مع عدمها. وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر. طيب، حصول الولد بالوطء يعني كذلك، نقول إذن الولد إن اقتضت المشيئة وجود الولد فلا حاجة إلى الزواج، وإن لم تقتضي المشيئة وجود الولد ما أنفع الزواج. هذا كلام باطل أم لا؟ باطل يا أخوة. نقول نعم، المشيئة تقتضي إن وجد ماذا؟ إن وجد الزواج. إذن الزواج من شروط ماذا؟ اقتضاء المشيئة أم لا؟ من شروط اقتضاء المشيئة. وهكذا الدعاء، وكذلك قال كالشبع. طيب، نقول تقتضي المشيئة أن تشبع بالأكل، لكن إن أكلت، أما إن تركت الأكل هل تقتضي المشيئة الشبع؟ ما تقتضي. نعم. والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله لكنه لا يستطيع أن يذكر اسمه، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. هنا إلى هذا الكلام يا أخوة، المؤلف رحمه الله، الشارح رحمه الله، أثبت دور الأسباب أم لا؟ أن المشيئة تقتضي ما لا وجود المطلوب، لكن بشرط وجود السبب أم لا؟ بشرط وجود السبب. لكن هل نعتمد على السبب أم هل نترك السبب؟ فهذا ما يذكره، يقول أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. من اعتقد على السبب قال أنا أتزوج ويكون لي أطفال، قل إن شاء الله، قل لا ما حاجة إلى إن شاء الله، السبب موجود، أتزوج وأجامع أهلي وأنجب الأطفال. ما يقيد ذلك بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يعتمد على السبب، فهذا شرك أم لا؟ شرك يا أخوة. أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، هذا من جهة. من جهة أخرى، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في ماذا؟ في العقل. تقول أنا لا أتزوج النساء لكن أسأل الله أن يرزقني أولادا وذرية صالحة ولا أتزوج، هذا قلة عقل أم لا؟ قلة عقل قبل أن يكون ماذا؟ خلاف للشرع. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، لأن الشرع أمر بماذا؟ فاعبده وتوكل عليه. فاعبده أمر بالأسباب أم لا؟ عباداتنا يا إخوة سبب من أسباب ماذا؟ سبب دخول الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يرحمك بسبب ماذا؟ بسبب عبادتك. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما أي بسبب ماذا؟ لا بسبب ما كنتم تعملون. فالعمل سبب، إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك السبب وماذا؟ والتوكل. فلا بد من الأخذ بالسبب. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، إذن ترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع. الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب نقص في ماذا؟ نقص في العقل. قال ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجود التوحيد والعقل والشرع. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا. هل في المخلوقات ما يستحق أن تعتمد عليه؟ لا والله، لأنه ليس بمستقل، ولا بد له من شركاء وأضداد مع هذا كله. فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. وقولهم إن اقتضت إلى هنا إن شاء الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وجزاكم الله. إذن يا أخوة كل ليلة إن شاء الله نريد أن تجدوا المكان الذي ندرسه إن شاء الله قابل بين المتن والشرح حتى لا ندوخ ونبحث. سبحانك الله وبحمدك جل وعلا، لا إله إلا أنت. ولو يكتب كل واحد منكم مثلا كل فقرة شرحها صفحة كذا في الكتاب مثلا، يكون أنفع إن شاء الله. نكمل هذا الدرس القادم إن شاء الله، نكمل نتابع. Thank you.